وهذا التفصيل لا دليل عليه، وإنما قد يكره الرجل بالضرب أو بالتهديد بالقتل ونحو ذلك ويفعل الزنا مكرها فلا يحد لعموم الآية. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول أهل الصواب بل جدي نخلك، أو بلى جدي نخلك، لصحيح مسلم بلى، صحيح مسلم بلى فجدي نخلك، ولعندكم بلى جدي، في بعض النسخ بل جدي، وفي مسلم بلى فجدي. اليوم نأخذ مقدمة للعقيدة، وبكرة نشرح، بس نسمع بعضكم بكرة نكمل بعضهم. استغفر الله واتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ترى بأسألكم عن القواعد بكرة إن شاء الله، واللي ما يفهم شيء من القواعد يسأل الحين. أنا بأسألكم عن القواعد في الأسماء والصفات الوسطية. قال المصنف من أي ناحية؟ أيوة، احنا نقول لهم صوفية في أي باب؟ هم تلقى في الأسماء والصفات جهمية، ما يثبتون لله كما يليق بجلال عظمته، والصوفية مرجئة وما يحتاج نعمل، مثل الرافضة جهمية في الأسماء والصفات، وفي باب القدر جبرية اللي هم الرافضة، وهكذا كل طائفة ما تخرج من الطوائف الخمس هذه. لو طالب العلم دائما يحفظها، والذي وضع هذه القواعد الخمس الطوائف الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، قال وصول الفرق الخمسة هذه، يقول هل أضيق أول الأسماء من الصفات؟ شوف، الصفة ما نأخذ منها اسم في ضيقة، لكن اسم كل اسم صفة في أوسع، يعني لأن هذه الصفة باسم ما نأخذ، الاسم أوسع، وفي أسماء لا يؤخذ منها صفات، الأسماء الجامدة مثل الدهر والشيء هذا لا يؤخذ منه صفة. يقول صفة النزول لله ذاتية أم فعلية؟ هي فعلية، وإذا قلنا في أصلها ذاتية لإثبات خلاف هذه الصفة اللي هي العلو سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، غزوة بدر الكبرى. نذكر فيه ملخص وقعة بدر الثانية والصفات هذه جميعا ستأتي إن شاء الله، النزول، السمع، البصر، القدرة، بس ذكرنا قواعد عامة.